عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه كونه من جوامع الكلم المداومة على الشكر لتجدد النعم كل لحظة، المداومة على الشكر لتجدد النعم كل لحظة. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى ما تقدم ذكرها، أن الصدقة غير الأموال تكون على النفس وعلى الآخرين، ويدل لذلك حديث جابر في مسلم: وكل معروف صدقة. المسألة الثانية قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلامة هي المفصل كما جاءت به الرواية الأخرى، وعدد المفاصل 60 و300 كما جاء به الحديث صحيح مسلم. فقوله كل سلامة أي كل مفصل عليه صدقة. المسألة الثالثة قوله عليه صدقة، الأصل في قوله عليه أنه يفيد الوجوب، والصارف عن هذا أن فهم أهل العلم كما بينه النووي رحمه الله تعالى، فإن العلماء لم يفهموا من ذلك أنه الوجوب. المسألة الرابعة: الشكر نوعان، شكر واجب وشكر مستحب. المسألة الخامسة: فرق بين الشكر والحمد، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فالشكر أعم بأن يكون باللسان والقلب والأعضاء والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. أما الحمد فإنما يكون باللسان والقلب، فمنها هنا صار الشكر أعم، ويكون الحمد أعم من جهة أخرى، أنه قد يكون مقابل نعمة وقد لا يكون مقابل نعمة. وهذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، فهو أصح الأقوال في الفرق بين الشكر والحمد. المسألة السادسة: اختلف العلماء أيهما أفضل، النعمة أو شكر الله عليها. منهم من قال كابن عيينة: النعمة أفضل لأنها فعل الله، ومنهم من قال الشكر أفضل، والأظهر وهو قول عمر بن عبد، والأظهر أن الشكر أفضل لأنه فعل العبد الذي أمر بأن يتعبد لذلك، فالشكر مراد لذاته، أما النعمة مرادة لغيرها.